بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه هي المحاضرة 20، المحاضرة الأخيرة من مقرر الفرائض للمستوى 8 في كلية الشريعة للانتساب المطور، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني فيها وإياكم لما يحب ويرضى. أيها الإخوة والأخوات، بقي من باب الفرائض وعلمه باب واحد، وهو ميراث ذوي الأرحام، وبه ختام إن شاء الله مفردات هذا المقرر الذي درسناه على 4 فصول كاملة، المستوى 5 والـ6 والـ7 والـ8، فأربعة فصول أسأل الله جل وعلا أن يجعلها شاهدة لنا لا شاهدة علينا. ما معنى الرحم؟ الرحم هي القرابة، وذو الرحم هو الذي تجمعك الذي تجتمع أنت وإياه في رحم، سواء كانت هذه الرحم قريبة أو بعيدة. فكل إنسان تجتمع وإياه في رحم واحدة فهو من رحمك، سواء كان قريب أو بعيد. ابنك تجتمع أنت وإياه في رحم، وهو رحم أمك، وأبوك تجتمع أنت وإياه في رحم جدتك، وهكذا. فكل من تجتمع وإياه في رحم فهو من ذوي رحمك. أما المراد بذوي الأرحام في باب الفرائض، فالمراد بهم هو كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب. ذو الرحم المراد بهم في الفرائض هو كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب، بمعنى أي قريب لك بينك وبينه رحم لا يرثك لا بالفرض ولا بالتعصيب، إذن هم يشملهم هذا الباب. الخلاف في توريث ذوي الأرحام، الخلاف في توريث ذوي الأرحام كالخلاف في توريث الرد. فمن قال بالرد قال بتوريث ذوي الأرحام، لأن الدليل واحد، ومن قال بعدم الرد قال بعدم توريث ذوي الأرحام، لأنه لا يمكن أن يقول بتوريث ذوي الأرحام ويقول بعدم الرد. فمن قال بالرد قال بالتوريث لذوي الأرحام، ومن قال بعدم الرد قال بعدم توريث ذوي الأرحام. إذن الذين يقولون إنهم يرثون، هم الحنفية والمالكية، الحنفية والحنابلة، وقول المالكية والشافعية إذا لم ينتظم بيت مال المسلمين. والقائلون بأنهم لا يرثون هو قول مالك والشافعي وزيد بن ثابت رضي الله عنه. فمن قال فعمر وعلي وابن مسعود يقولون بتوريث ذوي الأرحام كما يقولون بالرد، وأبو بكر وزيد بن ثابت يقولون بعدم الرد فيقولون بعدم توريث ذوي الأرحام، والشافعي ومالك يقولون بعدم الرد فيقولون بعدم توريث ذوي الأرحام. إذن من قال بالرد قال بتوريث ذوي الرحم، ومن قال بعدم الرد قال بعدم توريث ذوي الرحم. ننظر في الأدلة. القائلون بالتوريث ذوي الأرحام أخذوا عموم الأدلة، فأخذوا عموم قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وبقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هاتان الآيتان تدل على أن الأقربين ذوي الرحم يرثون، فهم أخذوا بهذا العموم. والجواب على عمومهم نقول أن هاتين الآيتين وإن كانتا عامتين لكن جاء ما يخصصهما، وهم آيات المواريث. فقوله في وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي على ما فرض الله في آيات المواريث. وقول الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون على ما فرض الله، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون على ما فرض الله. فإذا هاتان الآيتان عمومهما مخصص بآيات المواريث التي جاء الكلام فيها، هذا الدليل الأول، والثاني لهم والرد عليهما. الدليل الثالث استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، وهذا الحديث أعل بالاضطراب، وفيه كلام كثير لأهل العلم في هذه المسألة، منهم من يحسنه ومنهم من يضعفه. أسانيده لا تخلو من علة، لا تخلو من علة ومقال، فهو مضطرب، فعل بالاضطراب على أن فيه راو مجهول، وبعض أهل العلم يرجح وقفه. ثم على فرض صحته يقولون يحتمل أن يكون هذا الخال عاصب، فالخال وارث من لا وارث له، بأن هذا الخال عاصب. ولمن رد على هذا القول بتعليلات أخرى لا يستقيم القول بها، كقولهم بأن الخال بمعنى المعنى السلبي، كما يقولون الصبر حيلة من لا حيلة له، والجوع طعام من لا طعام له، الجوع ليس طعام، فكذلك الخال وارث من لا وارثه، الخال ليس وارث، هذا معنى، لكن هذا مستبعد. وعندي أن هذا الحديث ضعيف، ولو كان صحيحا لكان هذا ملزما لهم بأن يورثوا الخال عند عدم الزوجين، لكنهم يورثون ذوي الرحم حتى مع وجود الزوجين كما سيأتي، لأن النبي يقول وارث من لا وارث له، والزوج إذا كان موجودا أو الزوجة فهي وارثة، إذن الخال لا يكون وارثا. فالحديث والله أعلم أنه غير صحيح، لا يحتج به. القائلون بعدم توريث ذوي الرحم، القائلون بتوريث عدم الرحم، أولا قوله أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الحديث نص واضح وصريح، عند الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فمن لم يعطه الله شيئا فليس له حق، إذ لو كان له حق لأعطاه الله عز وجل. الحديث واضح، الحديث صحيح، فلو كان لذوي الرحم حق لا ذكره الله عز وجل. يأتون يقولون قد ذكره الله وأولو الأرحام، نقول هذه آية عامة خصصتها آيات الموالي. يستدلون أيضا بأن ذوي الرحم لم يأتي الدليل الصريح في توريثهم كما أتى في أصحاب الفروض والعصبات، وعدم الدليل دليل على أنه لا ميراث لهم، إذ لو كان هناك دليل لأنزله الله عز وجل وبينه، فالله عز وجل هو الذي قسم الوارث، ولم يكن ذلك كما تقدم لا إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب. يستدلون بأدلة لكنها ضعيفة، كقوله عليه الصلاة والسلام سألت الله عز وجل في ميراث العمة والخالة فسارني ألا ميراث لهما، وأنه عليه الصلاة والسلام ركب إلى قباء يستخير الله عز وجل في ميراث العمة والخالة فأنزل الله ألا ميراث لهما، والحديث فيه اضطراب كثير. وعندي والله أعلم أن القول بعدم توريث ذوي الأرحام هو القول الراجح. إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض ولا صاحب تعصيب، فإن هذا المال يعطى لبيت مال المسلمين، لأنه مال لا مستحق له، فيأخذه بيت مال المسلمين. وعند القائلين بأن ذوي الأرحام يرثون، فإنه إذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب غير الزوجين فإن هذا المال يكون لذوي الرحم. إذا بقي زوج أو زوجة، إذا كان الورثة زوج وزوجة فيرث ذوي الأرحام، المهم أن لا يوجد صاحب فرض ولا تعصيب، هذا شرط إرث ذوي الرحم عند القائلين به، أن لا يوجد صاحب فرض ولا تعصيب غير الزوجين، أن لا يوجد صاحب فرض ولا تعصيب غير الزوجين. طيب كيف نقسم المسألة عند القائلين بتوريث ذوي الأرحام؟ طبعا هناك أكثر من طريق وأكثر من قول، لكنها اندثرت ولم يبقى إلا قولان مشهوران لأهل العلم، القول الأول مذهب الحنابلة والقول الثاني مذهب الحنفية. الحنابلة يقولون بمذهب نستطيع أن نسميه مذهب التنزيل، والقاعدة عندهم أنهم ينزلون كل وارث منزلة من أدلى به، ينزلون كل واحد من ذوي الرحم منزلة من أدلى به ويعطونه نصيبه. هذه مسألة التنزيل. عند الحنفية مذهبهم مذهب القرابة، وينزلونهم منزلة جهات العصبة، فيقولون فرع الميت ثم أصل الميت ثم جزء أبيه وأمه ثم جزء أجداده، فيجعلونهم أربعة كما سيأتي إن شاء الله. نأتي الآن لمذهب التنزيل وسأذكره اختصارا، لكن إن شاء الله يكون بوضوح. قلنا أن القاعدة عندهم وهو مذهب الحنابلة أنهم ينزلون منزلة أنهم ينزلون ذوي الرحم منزلة من يدلي به من الورثة. الآن مثل البنت قلنا أنها لا ترث لأنها من ذوي الأرحام، لا يوجد في المسألة الآن إلا بنت مع الزوج أو مع أحد الزوجة. بنت البنت يقولون ننزلها منزلة التي تدلي بها، من تدلي به؟ تدلي بالبنت، إذا ننزلها منزلة البنت. بنت الأخت الشقيقة من ذوي الرحم ننزلها منزلة الأخت الشقيقة. ابن أخ لأم ننزله منزلة الأخ لأم، ننزله منزلة أقرب وارث له، أقرب وارث له. ابن بنت ابن ننزله ابن بنت ابن ننزله منزلة بنت الابن، ولا ننزله منزلة الابن لأن بنت الابن وارثة فننزله منزلتها. إذن ابن بنت ابن ننزله منزلة بنت الابن وإن كان ذكر، لكنه ننزله منزلة الذي يدلي به الوارث المدلي به. طيب لو عندي بنت بنت بنت، هذه البنت ننزلها منزلة البنت الجدة، جدة ننزلها منزلة جدتها لأنها هي الوارثة، أما أمها فهي ليست وارثة من ذوي الأرحام، فبنت بنت بنت تنزل منزلة البنت وهكذا. هناك ملاحظة مهمة في ذوي الأرحام أن الذكر والأنثى سواء، لا فرق بينهم. فمثلا ابن بنت مثل بنت بنت، لا فرق بينهم، الذكر والأنثى سواء، لا نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، ذكرهم وأنثاهم سواء. طيب إذا قلنا أنهم بمنزلة التنزيل فنستطيع أن نلخصهم في مجموعات. المجموعة الأولى هناك منهم من ذوي الرحم من ينزل منزلة أمه كولد الأم، كولد البنت عفوا، ولد البنت، ولد البنت سواء كان ابن البنت أو بنت البنت ينزل منزلة أمه التي هي البنت. أولاد بنات البنت، أولاد بنات الابن، أولاد بنات الابن ينزلون منزلة، ينزلون منزلة بنات الابن، لا ينزلون منزلة الابن، لا، بنات الابن. طيب أولاد الأخوات، ابن أخت أو بنت أخت ينزلون منزلة أمهم، فينزلون منزلة الأخت سواء كانت شقيقة أو لأب، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. إذن هؤلاء ينزلون منزلة أمهاتهم لأن أمهاتهم وارثات. طيب النوع الثاني من ينزل منزلة أبيه، من ينزل منزلة أبيه وهم بنات الإخوة الأشقة. معلوم أن ابن الأخ الشقيق من العصبة، لكن بنت الأخ الشقيق من ذوي الرحم، هذه تنزل منزلة أبيها، فبنت الأخ تنزل منزلة الأخ. إذن منهم من ينزل منزلة أبيه، عندنا بنات الإخوة الأشقة ولأب، هؤلاء ينزلون منزلة الإخوة الأشقة أو لأب. وعندي أيضا ابن الأخ لأم ينزل منزلة أبيه، وبنت الأخ لأم ينزل منزلة أبيه، هذا واحد. أيضا ممن ينزل منزلة أبيه بنات الأعمام الأشقة، بنات الأعمام الأشقة ينزلون منزلة العم الشقيق، وكذلك بنات الأعمام لأب ينزلون منزلة، ينزلون منزلة العم لأب. طيب أولاد الإخوة لأم ينزلون منزلة آبائهم، أولاد الإخوة لأم ينزلون منزلة آبائهم، فابن الأخ لأم ينزل منزلة الأخ لأم، بنت الأخت تنزل منزلة أمها، بنت الأخ لأم تنزل منزلة أبيها، تنزل منزلة من تدلي به. طيب هذا النوع الثاني، إذا من ينزل منزلة أمه، من ينزل منزلة أبيه، اثنين. ثلاثة من يكون بمنزلة الأب، ليس بمنزلة أبيه، لا، بمنزلة الأب الوارث، بمنزلة الأب. وهم العمات سواء كانت الشقيقة أو لأب أو لأم، العمة تنزل منزلة الأب، تنزل منزلة الأب ولا تنزل منزلة أبيها، لا أبوها الجد، لا تنزل منزلة الأب. إذن العمات مطلقة، والعم من جهة الأم، لأن قلنا العم الشقيق والعم لأب من العصبة، أما العم لأم فمن ذوي الرحم. إذن العم لأم ينزل منزلة الأب. طيب هذه ثلاث. هناك من ينزل منزلة الأم وهم الخالات والأخوال، الخالات والأخوال ينزلون منزلة، ينزلون منزلة الأم. وكذلك أبو الأم الجد الفاسد ينزل منزلة، ينزل منزلة الأم. طيب هناك من ينزل منزلة أم الأب، أي الجدة أم الأب، وهم الآباء الفاسدون من جهة الأب كأب أم الأب، هذا ينزل منزلة من تدلي به أم الأب وارثة جدة، فينزل الأب أم الأب، ينزل منزلة أم الأب. وأخو أب أم الأب ينزل أيضا منزلة أم الأب. القاعدة هي لكن هذا بس مجرد تفصيل، وإلا القاعدة أن الوارث ينزل منزلته، أن ذوي الرحم ينزل منزلة أقرب وارث له، ينزل منزلة أقرب وارث له من ذوي الفرض والتعصيب. يعني أقرب وارث يدري، لو الآن عندنا أب أم أب أم أب الميت، نلاحظ الآن أن أم أب الميت ترث، أبوها لا يرثها، والذي بعدها الأم لا ترث، والأب لا يرث، إذن أب وأم وأب لا يرثون. أنزل الأب هذا منزلة الجدة أم الأب، لأنها هي أقرب وارث له، هي أقرب وارث له، هذه القاعدة. إذن هناك من ينزل منزلة أمه، وهناك من ينزل منزلة أبيه، وهناك من ينزل منزلة الأب، وهناك من ينزل منزلة الأم، وهناك من ينزل منزلة أم الأب، وهناك من ينزل منزلة أم الأم، وهي الآباء الفاسدون من جهة الأم. كيف نحسب مسائل ذوي الأرحام؟ كيف نحسب مسائل ذوي الأرحام؟ أيضا كما قلنا في الرد، لا تخلو المسألة إما أن يكون فيها أحد الزوجين أو لا يكون فيها أحد الزوجين. فإذا لم يكن في المسألة أحد الزوجين، إذا لم يكن في المسألة أحد الزوجين فلا يخلو الأمر. إن كان ذوي الرحم شخص واحد أخذ المال كله، يعني الآن في المسألة فقط عمة، نقول العمة لها المال كله. في المسألة ابن بنت، نقول ابن البنت له المال كله، واصل المسألة من عدد رأسه. طيب إذا كان في المسألة جماعة، يعني هناك أكثر من شخص من ذوي الرحم، ليس واحد، أكثر من واحد، يسمون جماعة. إذا كان في المسألة جماعة فلهم حالتان، إما أن يدلوا بشخص واحد، يعني كلهم يدلون بشخص واحد، أو يدلوا بأشخاص. الآن يدلون بشخص واحد كالعمتين، العمتين قلنا يدلون بمن؟ بالأب، وينزلون منزلة الأب لأنها أخت الأب فتنزل منزلة الأب. لو كان عندي عمتين، هؤلاء جماعة لأنها عمة وعمة، هؤلاء جماعة يدلون، كلهم يدلون بالأب، يدلون بشخص واحد، هذا نوع. الثاني جماعة يدلون بجماعة، يدلون بأكثر من شخص كعم وخالة، أو عمة كعمة وخال، أو عمه وخاله، وهكذا. الحالة الأولى أن يكونوا جماعة يدلون بشخص واحد، فهنا حالتان، أن تستوي منزلتهم منه، أن تستوي منزلتهم منه، ففي هذه الحالة المال بينهم على عدد رؤوسهم، مع ملاحظة أن الذكر والأنثى سواء. مثال ذلك، لو أن عندي ابن بنت، ابن بنت وبنت بنت، نلاحظ الآن أنهم جماعة ابن وبنت ويدلون بشخص واحد وهي البنت، إذن نقول في هذه المسألة أصل مسألة من اثنين، للابن واحد وللبنت واحد، الذكر والأنثى سواء. مثال آخر، عمتين جماعة لأنهم اثنين يدلون بشخص واحد هو الأب، ففي هذه الحالة المسألة من عدد رؤوسهم لكل واحد واحد. مثال ثالث، عندي خال وخالة كلهم يدلون بالأم، إذن أصل المسألة من اثنين لكل واحد منهم واحد، لا فرق بين الذكر والأنثى. إذا كانوا جماعة يدلون بشخص واحد تختلف منزلتهم منه، كعم الشقيقة وعمه لأب مثلا، أو خالة الشقيقة وخالة لأب مثلا. ففي هذه الحالة اجعل المدلى به كأنه هو الميت. الآن المثال عمه شقيقة وعمه لأب وعمه لأم، هذا هو المثال، يدلون كلهم بالأب، هم جماعة يدلون بشخص واحد، لكن لا تستوي منزلتهم منه، لأن هذه شقيقة وهذه لأب وهذه لأم. في هذه الحالة اجعل المدلى به الذي هو الأب كأنه هو الذي مات. إذا مات، مات عمن؟ العمة ستكون أخت له، عمة شقيقة أي أخت شقيقة، وعمه والعمة لأب ستكون أخت لأب، والعمة لأم ستكون أخت لأم. إذن اعطي الأخت الشقيقة النصف، واعطي الأخت لأب السدس تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة، والأخت لأب أعطيها ماذا؟ أعطيها السدس. الأخت لأم أعطيها السدس. ثم أجعل أصل مسألة من ستة، لأن عندي نصف وسدس وسدس، أصلها من ستة، النصف ثلاثة، السدس واحد، ثم السدس للأخت لأم واحد، أصبح المجموع كم؟ أرد مجموع السهام، لابد دائما بعد كل مسألة أن أجمع السهام، فأرد مجموع السهام، أرد أصل مسألة إلى مجموع السهام، ثلاثة للأخت الشقيقة وواحد للأخت لأب وواحد للأخت لأم، المجموع خمسة، أرد الستة إلى خمسة. هذه الآن جماعة يدلون بشخص واحد تختلف منزلتهم منه. طيب، هذه إذن الحالة الثانية. الآن قلنا إذا كانوا جماعة يدلون بشخص واحد، إما أن تستوي منزلتهم منه فالمال بينهم على عدد رؤوسهم، إذا كانت تختلف منزلتهم منه فإن المدلى به كأنه هو الميت، ونقسم المسألة على هذا الأساس ونجمع السهام ونرد أصل المسألة إليه. طيب، إذا كانوا جماعة يدلون بجماعة، جماعة يدلون بجماعة، ففي هذه الحالة جماعة يدلون بجماعة اجعل المدلي بهم كأنهم هم الورثة، عكس اللي قبل. اللي قبل قلنا إذا كان جماعة يدلون بشخص واحد تختلف منزلتهم منه، نجعل المدلي بهم كأنه هو الميت، هنا نجعله هو الوارث، نجعله هو الوارث. مثال ذلك بنت بنت وابن بنت ابن، بنت بنت وبنت ابن ابن، نلاحظ هم جماعة، لأن عندي بنت بنت وبنت وابن بنت ابن، هم جماعة يدلون بجماعة، بنت البنت تدلي بالبنت، وابن بنت الابن يدلي ببنت الابن وليس بالابن. طيب، جماعة يدلون بجماعة، اجعل المدلي بهم كأنه هو الميت أو كأنه هو الوالد. إذن بنت البنت أنزلها منزلة البنت، وابن بنت الابن أنزله منزلة بنت الابن، وأقسم المسألة كأن عندي بنت وبنت ابن. ففي هذه الحالة البنت لها النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، أصلها من ستة، نصفها ثلاثة، ويبقى السدس واحد، وأجمع السهام أجدها أربعة، أرد الستة إلى أربعة. هذه باختصار شديد طريقة العمل في طريقة العمل في مسائل ذوي الأرحام. بقينا في نقطة واحدة، إذا كانوا جماعة يدلون بجماعة، بقينا في نقطة واحدة، وعلى أساسها سأبين جهات ذوي الرحم. جهات ذوي الرحم ثلاثة: البنوة والأبوة والأمومة. جهة الأبوة يدخل فيها فروع الأب، من الأجداد الساقطين من جهة الأب، والجدات الساقطات من جهة الأب، العم لأم، العمات كما تقدم. طيب، وجهة الأمومة يدخل فيها كل من جاء من فرع الأم، كالأجداد الساقطين من جهة الأم، والجدات الساقطات من جهة الأم، الأخوال والخالات، كل هؤلاء يدخلون من جهة الأم. وجهة البنوة يدخل فيها فقط جهة البنوة يدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الابن. أما جهة الأبوة فيدخل فيها من جاء من فرع الأب، سواء من الأجداد الساقطين أو الجدات الساقطات أو العم لأم أو العمات أو الأخوات الشقائق أو لأب، ويدخل من جهة الأم كل الجدات والأجداد الساقطون من جهة الأم والخال والخالات، وأيضا الإخوة والأخوة أبناء الإخوة أولاد الإخوة والأخوات من جهة الأم. طيب الآن إذا كان جماعة يدلون بجماعة وكان هناك قرب وبعد، كان هناك قرب وبعد، يعني عندي مثلا بنت بنت وعندي ابن ابن بنت ابن بنت بنت بنت بنت وعندي بنت بنت بنت بنت، عندي قريب وبعيد، جماعة يدلون بجماعة وفيهم قريب وبعيد، إذا كانوا من جهة واحدة فالقريب يسقط البعيد. يعني إذا كانوا من جهة الأبوة مثلا بنت أخت شقيقة وابن بنت أخت شقيقة، كلهم الآن جماعة يدلون بجماعة، يدلون من جهة واحدة، فيهم قريب وبعيد، في هذه الحالة القريب يسقط البعيد، إذا نعطي المال كله لبنت الأخت الشقيقة لأنها أقرب. إذا كانوا من جهات مختلفة فلا يسقط القريب البعيد. يعني إذا كان بنت بنت وعندي ابن ابن ابن بنت أخت شقيقة، فهنا الآن عندي قريب وبعيد، نعم، لكن هذا من جهة وذاك من جهة، إذن القريب لا يسقط البعيد، فأنزل بنت البنت، أنزلها منزلة البنت، وهذه البنت البعيدة للأخت الشقيقة أنزلها منزلة الأخت الشقيقة، وأجعل أصل مسألة من اثنين، نصفها للبنت والباقي للأخت الشقيقة تأخذه من أدلت به. هذا باختصار شديد جدا ما يتعلق بمسألة ميراث ذوي الأرحام إذا لم يكن في المسألة أحد الزوجين. إذا كان في المسألة أحد الزوجين فكما هو العمل في مسائل الرد، أعطي طريقة العمل، أعطي صاحب الزوجية نصيبة وأجعل أصل مسألة من مقامه والباقي لذوي الرحم الذين معه، ثم أقسم مسألة ذوي الرحم على ما تقدم كلامه فيه، وأرد أصلها إلى مجموع السهام، ثم بعد ذلك أنظر بين أصلها وبين الباقي لهم مسألة الزوجية بنسبة المباينة والموافقة. حاصل النظر يكون جزء مسألة الزوجية يضرب فيها تخرج للجامعة، ثم بعد ذلك أضرب جزء مسألة الزوجية، جزء السهم أضربه في نصيب الزوج أو الزوجة فيخرج نصيبه من الجامعة، ثم بعد ذلك أضرب جزء سهم الزوجية في الباقي لأهل ذوي الرحم من مسألة الزوجية، وحاصل الضرب أقسمه على أصل مسألتهم فيخرج جزء سهمية، أضربه في السهام تحت فيخرج نصيبهم من الجامعة. هذا ما يتعلق بالمسألة، فهي كطريقة العمل في الرد سواء بسواء، المهم أن تعرف كيف تقسم مسألة ذوي الرحم وتنزلهم منزلة من أدلوا به. طيب هذا ما يتعلق بالقول الأول مذهب الحنابلة وهو مذهب التنزيل. باختصار شديد، انتهت وقت المحاضرة لكن سأعطيكم باختصار شديد، مذهب أهل القرابة هو مذهب الحنفية، يقولون عندنا نورثهم كتوريث العصبات، فنورث الأقرب فالأقرب كما هو العصبة، وتسمى طريقة أهل القرابة. ملخصها أنهم يرتبونهم كترتيب العصبات، فيقولون أولا نقدم فروع الميت، لأن أول جهة من جهات العصبة البنوة، فيقولون فروع الميت نقدمهم على غيرهم ولو كان بعيدا نقدمه على غيره. طيب هذه واحدة. ثم بعد ذلك فروع الأب، لأن الثاني الأبوة، فيقولون الثاني فروع الأب. إذن فروع الميت أولا، ثم أصوله، لأنهم يقولون الأبوة فأصول الميت، فيقدم كل أصل للميت يقدم على غيره، فأصوله كالأجداد الفاسدين والجدات الفاسدات وإن علوا يقدمون على غيرهم وإن كانوا بعيدين لكنهم يقدمون. ثم بعد ذلك فروع الأبوين ثم بعد ذلك فروع الأبوين كأولاد الأخوات، كأولاد الأخوات هذا يعتبر من فروع الأبوين. طيب وبنات الإخوة، يعني الآن ابن الأولاد الأخوات، قلنا الولد يطلق على الذكر والأنثى، ابن الأخت وبنت الأخت، هؤلاء فروع الأبوين. وعندنا أيضا بنات الإخوة، بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ الأب، هؤلاء أيضا من فروع الأبوين، وكذلك أولاد الإخوة، أولاد الإخوة اليوم. ثم لأننا نقول فروع أبويه وليس الأب فقط، فروع أبويه، ثم فروع جديه، ثم بعد ذلك فروع جديه كالعمات والخالات ونحو ذلك. إذن يقولون أولا نبدأ بفروع الميت أو ما يسمونه بجزء الميت، كما ينصون على ذلك يقول جزء الميت، وجزء الميت يشمل أولاد البنات وأولاد بنات الابن. ثم بعد ذلك أصله، أصل الميت، فيشمل الجد الفاسد والجدات الفواسد سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. ثم بعد ذلك جزء أبويه، جزء أبويه، ويشمل أولاد الأخوات وبنات الإخوة، ويشمل سواء كانوا لأب أو لأم. طيب بعد ذلك جزء جده أو جزء جديه أو جدتيه، جزء جديه أو جدتيه كالأخوال والخالات والعمات وبنات الأعمام، كل هؤلاء يشملهم هذا النوع الرابع. فهم أربع أقسام أصناف. إذن فروع الميت، ثم أصوله، ثم جزء أبويه، ثم بعد ذلك جزء جديه وجدتيه. هذا ما تيسر لي بيانه وإراده في مسألة ذوي الأرحام. أرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم، وأعلم أن الحديث يحتاج إلى مزيد تفصيل وبيان وشرح، لكن هذا وقت المحاضرة فلا أستطيع الزيادة عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله جل وعلا أن يختم لي وإياكم بخير، وأن يجعل هذا العلم العظيم الذي تعلمناه في هذه الفصول الأربعة شاهدا لنا، وأن يبقى معنا، وأن نتذاكره ونتدارسه حتى لا يضيع علينا. ونسأله أن يرفع منزلتنا في عليين، وأن يغفر لنا ولوالدينا أجمعين، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.